No.

What? فَوَسَتَ لَهُ إِلَّا مِنْ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وأما فلا وكذلك نجزي المؤمنين ودخل المدينه على قال Oh. على كده. والله تبين المقام ده حلو قوي. Oh, بعليك ابو علي. اه يا ابو علي ما شاء الله ما شاء الله. بل تبقى على الرماء الشيخ محمد علي الفاروقي القاري من الإذاعة والتلفزيون ومحيط صاروخ مركز الزهزيب ومحافظة الشرقية الإذاعة المحلية محمد أبو علي بن كرمك من داخل إطار الحديث أولاد الحاج الجاهد رمضان المقوي غفر عنا الخدمة المحتاجة إطارة الحاج الجمال شبل الكلى أخي المعز الكريم شفى الله ويستعيكم جميعا.